السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده الحمد يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون إن شاء الله أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع هذه الآية الكريمة، والتي ختم الله سبحانه وتعالى بها الحديث عن الأنبياء الذين جاء ذكرهم في هذه السورة الكريمة. فقال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقلت لحضراتكم في اللقاء الماضي إن مما وصف به الله سبحانه وتعالى أنبياءه وأصفياءه ومن اجتباهم أنهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقلت لكم هذا من فرط تواضع هؤلاء، ومن فرط خوفهم من الله رب العالمين. فمع أنهم على قرب منه، ومع أن لهم المكانة والمنزلة، إلا أنهم يعيشون بين خوف ورجاء. هم في وجل من الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم من قبل إن المرأة كلما ازداد إيمانه كلما ازداد خوفه، وقلة الخوف لا تدلل على الإيمان، وإنما تدلل على جفاء القلب وعلى البعد عن الله رب العالمين. وقد رأينا أن هناك من بشره الله من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومع هذا كان على خوف ووجل من الله سبحانه وتعالى حتى وهو في فراش الموت. وقد وصف الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بقوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فقلت لكم إن المؤمن يفعل الخير وهو خائف. خائف من ماذا؟ خائف من ألا يقبل الله سبحانه وتعالى منه. أما الشقي الفاسد العاصي فهو يقع في الذنوب والآثام ولا يبالي بما فعل، بل شأنه كشأن اليهود والنصارى الذين شتموا الله وكفروا بدين الحق، ومع هذا قطعوا لأنفسهم بالجنة، فقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وهناك من الناس من يفعل المعصية ويصور له شيطانه وتسول له نفسه الأمارة بالسوء أنه مهما فعل فالله غفور رحيم، وينسى أن عذاب الله أليم. ينسى هذه المؤمن الحق يعيش بين هذه وبين تلك. وأما كما قلت الشقي فهو الذي يمني نفسه، والله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف يقول: فخلف من بعدهم خلف يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، فهم على معصية ويقطعون لأنفسهم بالمغفرة، وهذه كارثة ومصيبة. لأجل هذا كما قلت لابد أن احنا نأخذ الجانب الذي يتعلق بالموعظة وبترقيق القلوب، وكذلك لابد وأن نأخذ الجانب الفقهي من هذه الآية الكريمة. أما عن الجانب الفقهي فقلت هو يتعلق بعدة نقاط، أولها ما يتعلق بسجود التلاوة، وقلت لكم إن سجود التلاوة يشترط له ما يشترط للصلاة، يشترط له ما يشترط للصلاة من ستر عورة ومن طهارة ومن استقبال قبلة، وهو يبدأ بالتكبير ولكن لا تسليم فيه ولا تكبير في نهايته، ويستحب إن شاء الله تعالى وهذا جاء في حديث صحيح أن تدعو في هذا السجود. وفرق بين الذكر والدعاء، فالذكر لك إن شاء الله تعالى سبحان ربي الأعلى كذكر السجود المعروف، وأما الدعاء فتقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته سبحانه وتعالى. أما عن حكم سجود التلاوة كما يقول أهل العلم فسجود التلاوة سنة، فمن فعله أثيب عليه ومن لم يفعله فلا شيء عليه، يعني المسألة لا توجب أو لا نوجب عليك أن تكون ساجدا عند تلاوة هذه الآيات التي يأتي فيها تذكير بالسجود، وإنما هو شيء إن فعلته أثبت عليه، وإن لم تفعله فلا وزر عليك حتى ولئن تعمدت أن تترك هذا السجود. وقالوا إذا ما نظرت في الآية فالآية ليس فيها ما يشير إلى إيجاب السجود، الله يقول إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، هذا ما يقول عنه علماء الأصول هو وصف حالهم إذا تلي عليهم القرآن، ولكن ليس في الآية أمر بأن إذا ما سمعت آيات الرحمن يجب عليك أن تسجد. ومن هنا أخذوا هذا الحكم، وهذا هو الراجح، أنك إن سجدت أثبت وإن لم تسجد فلا شيء عليك. الأمر الثاني الذي نريد أن نتحدث عنه وفيه، وهو ما يتعلق بالبكاء في الصلاة، وقبل ذلك ينبغي أن نلفت الأنظار إلى لفظين أتيا في هذه الآية الكريمة. اللفظ الأول قال الله سبحانه وتعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خر، مع أن الله سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يقول إذا تتلى عليهم آيات الرحمن سجدوا بكية، مش كده؟ ولكنه يقول خر، فلماذا جاء هذا التعبير؟ ثم يأتي تعبير آخر بعد أن قال الله سبحانه وتعالى خروا سجدا، كان في استطاعة الله أن يقول خروا سجدا باكين، ولكنه قال خروا سجدا وبكية، فهناك فرق بين البكاء والبكي. كان لابد وأن نقف أولا مع هذين اللفظين. لما نعود إلى اللفظ الأول وهو الخر والخرور كما يقول أهل العلم، قالوا إن الخرور هو السقوط والهوي، السقوط والهوي. أنت حينما تسمع مني فأقول فلان سجد، تفهم من هذا أنه أهب نفسه فوقف واعتدل ثم هوى على ركبتيه ثم نزل على رأسه، تفهم هذا الترتيب. ولكن حينما أقول لك خر ساجدا، فالخرور معناها الهوي دون سابقة ترتيب أو إنذار كأنه سقط بالضبط، كأنه حينما سمع آيات الله تتلى خر ووقع ساجدا دون ترتيب ودون تعديل للنفس، ان بقف بعدين انزل وبرحتي وانزل على ربتي وكذا وكذا. قال وفي هذا إشارة الى ان القرآن كان يقظ على قلوب هؤلاء وله تأثير خطير وله وقع شديد، بحيث إذا ما سمعه المرء لم يملك نفسه ولم يكن له الخيار في تصرفه هذا، ووجد نفسه تلقائيا واقعا خارجا ساجدا لله رب العالمين. واضح هذه المسألة؟ واضح هذه المسألة. ومن أجل هذا جاء هذا التعبير، وهو تعبير إيه؟ خرو. التعبير الآخر وهو البكي. عندنا في اللغة العربية تقول بكى فلان بكاء وبكى فلان بكيا. ايه الفرق بين الاثنين البكاء والبكي؟ قالوا الفرق بين الامرين ان البكاء ما صاحبه صوت، واما البكي فما كان بغيره صوت. دموعك عمالة ينزل تقول بيبكي، هو اللي عمال دموع نازلة دموع نازلة دموع نازلة، بتقول له ايه؟ ماذا يبكيك؟ مش كده؟ مع انك مش سامع له ايه؟ مش سامع له صوت. وفي واحد يجي يبكي كده فاقد، مش كده ولا ايه؟ فيحدث مع البكاء ايه؟ صوت. فاذا كان هناك صوت سمي ايه؟ بكاء، واذا لم يكن هناك صوت سمي ايه؟ بكي، سمي ايه؟ بكي. وعشان كده بيقولوا ان البكاء ما يحدث عند الفاجعة، وعشان كده بيطلع معايا بيطلع مع صوت، والبكي ما كان ناتجا عن ألم في القلب، وهذا دليل على أن بكاءهم لم يكن تصنعا ولم يكن رياء، وإنما كان لحزن ايه؟ لحزن قلب. يبقى هو بكى لما القرآن عمل ايه بقى؟ عمل ايه؟ مس قلبه، مس قلبه. وعشان كده شوف ربنا يسميه بقى بكي، فيمس ايه؟ يمس القلب. واضح الفرق بين اللفظين؟ قالوا طيب نحن نريد بقى نعرف اولا حكم البكاء او البكي في الصلاة. الاثنين البكاء او البكي في الصلاة. طبعا واضح من هذا التعبير ان البكي في الصلاة لا يؤثر على صحتها، بل هو امر مستحب. دليل الانبياء كانوا بيعملوا ايه؟ لهم بكي وهم ساجدون، تمام. فكوني ان انا اقف فاصلي فاسمع ايات الله تتلى فتغرف عيناي بالدمع ويكون لي بكي في الصلاة، هذا شيء محبب لا حرمة فيه ولا شيء فيه، بل هو مستحب ودليل على صدق الإيمان. دليل على صدق الايه؟ الإيمان. لكن جاء الكلام في بقى في البكاء اللي تلاقيه واقف وتتلى آيات قرآنية فيبدأ يدمع، بعد كده يبدأ يطلع له ايه بقى؟ يطلع له الصوت والنحيب، وتقعد تسمع كده في الصلاة، فتجد الناس فريقين، فريق ينكر على فاعل هذا وفريق لا ايه؟ لا ينكر. يعني في ناس تقوم متضايقة قل يا اخي ليه كده وبالراحة مش كده مش كده، وفي ناس قل يا اخي ما تسيبه خليه يغسل. فالحكم الشرعي في هذا يكون ايه؟ الحكم الشرعي قالوا اني لو عدت لرأيت واقعة في صحيح البخاري، ووجدت هذه الواقعة لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة والموت، ولم يستطع أن يخرج إلى الصلاة، قال للصحابة مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأم المؤمنين عائشة قالت له يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف هنا بقى كلمة أسيف يعني كثير الايه، كثير الحزن، حزن قلبه رقيق جدا ويتأثر بسرعة. فإذا ما صلى غلب نحيبه على صوته وأخشى أن يفتتن بذلك الناس. إذا أبو بكر كان له في الصلاة إيه؟ نحيب، والنبي يعلم هذا، ومع هذا قال مروه فليصلي بالناس. فلو أنه كما قال بعض أهل العلم كان النحيب والصوت يؤثر على صحة الصلاة لأنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر، ولما فعله أبو بكر أصلا، ولما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم للإمامة. ومن هنا فرق الفقهاء بين من كان في طبعه ذلك، لأن بتقول إن أبا بكر رجل إيه أسف، هي خلقته كده، طبيعته كده. فرق الفقهاء بين من كانت طبيعته ذلك وبين من تصنع وبالغ. ففي واحد يقعد يعمل كده واخد بالك علشان الناس تقول يا سلام شوف البكاء ده، شوف القرآن عمل ويعصر في عيده كده ويعمل في نفسه مش عارف ايه. والإسلام لا يريد هذا، نحن لا نريد مراءة ولا نريد تصمعا، فدع النفس وطبيعتها. وعشان كده قالوا ان من كانت هذه سجية وطبيعة عنده فلا شيء عليه، ومن تصنع ذلك فإن كان ذلك رياء فقد وقع في الحرام، وإن كان ذلك على غير رياء فهذا مما يكره في الصلاة. ماشي، ده أمر. ما خلاص ما احنا لسه بقوله مش كنا نعم، ما احنا قلنا بقى حاجة من الاتنين، يا رياء يا على غير رياء. رياء فوقع في الحرام، غير رياء فيكره ذلك له في الصلاة. لسه دي حكم حالنا. تمام. لما ننتقل إلى جزئية أخرى أثيرت أيضا في هذه الآية الكريمة، وهي جزئية البكاء أو البكي عند سماع القرآن الكريم بصفة عامة بقى في الصلاة وفي غير إيه وفي غير الصلاة، ما حكمه؟ تجد أن أهل العلم حببوا ذلك، أن تعود نفسك على أن يمس القرآن قلبك، وعلى أن تكون من البكائين عند سماع تلاوة القرآن الكريم. فقالوا فإن هذا يورث رقة القلب، يرقق الإيه؟ القلوب. فقالوا أول شيء يدل على استحباب هذا وصف الله لأنبياء، إذا تليت عليهم آيات الرحمن اللي حصل خروا سجدا وبكي، فهذه من صفة الأنبياء ومن شيم الأنبياء. ولذلك الإمام النووي عليه رحمة الله يقول البكاء عند سماع تلاوة آيات الرحمن هو صفة العارفين، صفة العارفين وطريق المخلصين، حاجة كده فيهم كده. وبدأ يذكر كثير من آيات القرآن الكريم التي امتدح الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين. فلو أنك ذهبت إلى سورة الإسراء لوجدت الله سبحانه وتعالى يقول وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزل الله تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا به إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم. شبه ربنا وصف أهل العلم، أهل العلم، لأن أهل العلم ده وذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن أهل العلم ده هو اللي بيحس القرآن لما يسمعه يحسه، فالقرآن يأثر فيه قوي. فشوف ربنا بيقول إيه، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، يخرون للأذقان إيه سجدا. تمام، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إذا شوف ربنا وصفهم ونزق بالي إن فاتت إلى وروح. ماذا وصف الله سبحانه وتعالى عباده ليه؟ عباده المؤمنين في سورة السجدة هتجد نفس الوصف. الآية بتقول إيه؟ قال في سورة السجدة تقول إيه؟ افتحوا مصحف، هاتش مع مصحف، بسم الله ما شاء الله، آية السجود في آية السجدة فيها وصف أيضا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، خروا سجدا وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فشوف ربنا سبحانه وتعالى وصف المؤمنين إنما يؤمن بآياتنا، وصف أهل العلم، وصف الأنبياء، شبه كل دول العالم والمؤمن والنبي، كل دول بيؤثر فيهم القرآن لدرجة أنهم حينما يسمعون أو آيات الله بصفة عامة، كل نبي بحسبه، حينما يسمعون آيات الله تجد وحدهم سقط ساجدا وسجد وهو بيعمل إيه؟ يبكي لله. فقالوا هذه إن شاء الله تعالى من الأمور المستحبة إن شاء الله تعالى عند سماع آيات القرآن الكريم وهي تتلى. وبيحضرني في هذا عمر بن الخطاب لما قرأ هذه الآية التي معنا في سورة مريم، في سورة مريم قرأها فسجد وسجد معه الصحابة، فما سمع لحد بيبكي ولا شاف حد بيبكي ولا، فلما اعتدل قال لهم هذا هو السجود فأين البكي. على هذا يقول شوف احنا لسه فاضل لنا حاجة، زي ما احنا عملنا سجدنا أين البكي؟ يا الله أين البكي؟ فقال هذا هو السجود فأين الايه؟ فأين البكي؟ وكان نعم واحد واحد حاضر. فزي ما بقول إن شاء الله ياخذون الأذقان، يعني تمكين سجود أرض من السجود كده وخلاص، السجود كده وخلاص. فزي ما بقول إن شاء الله تعالى إني النبي صلى الله عليه وسلم وهو من يعني وهو خاتم الرسل وأحبهم إلى الله، فكان من عادته هذا. هناك حديث صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي موسى الأشعري اسمعني القرآن اقرأ علي، فيقول يا رسول الله أقرأه عليك وعليك نزل؟ سبحان الله، يعني إذا عليك نزل أقرأ عليك إزاي؟ فقال إني أحب أن أسمعه من غيري. فأخذ يقرأ آيات من سورة النساء إلى أن وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم عيناه تذرفان. ده اللي هو إيه بقى؟ اللي هو إيه؟ البكاء. بسم الله صوت لا عيناه إيه؟ تذرفان، فدموع نزلة، وقال فدموع نزلة وقال حسبك. كلمة وقال حسبك دي اللي أخذ منها ابن تيمية وأخذ منها كثير من الفقهاء والسلف، إني ما فيش حاجة اسمها عندي ما تيجي تنتهي من القراءة تقول صدق الله العظيم وعدوها بدعة. فقال النبي قال له ايه؟ قال له ايه؟ حسبك بس، ما قالوش صدق الله العظيم، لا حسبك. فخلاص هي كده. فلو كانت وردة وكانت هي، وبعدين يجي واحد يقول لك هي وحشة، طيب النبي ما عملهاش، فعلى من الاثنين، يا كان يجهلها وانت علمتها يا هي حلوة وهو سابه، تختار له حاجة من الاثنين، تختار له ايه؟ فما تركه النبي يترك وما فعله يفعل. مش هتيجي النهاردة تحليها، ما هو اللي ضيعنا في انتشار البدع كده، ان كل واحد اخذ يستحسن، اخذ ايه يستعسل وتسمع بقى اصحاب العمم هم بيفلسفوها يعني يقول لك وما فيهاش اي حاجه ده بيقول صدق الله العظيم وهو صادق فعلا خلاص انت سبحان الله قل اتعلمون الله بدينكم طب ما قالهاش النبي ليه حاب يخبيها علينا كتم شيئا ام جهلها وانت علمتها فهو قال حسبك فاخذ من هنا خلاص هو حسبك فتيجي عند ختام الايه وتوقف خلاص تقوم تتكلم عادي شوف هتعمل ايه خلصت المساله فزي ما قلت شوف هذا من شيم الانبياء ومن شيم العلماء ومن شيم المؤمنين كما نص على ذلك القران الكريم هنا بقى كل شيء بياتي بيبقى له مقابل ومضاد والدنيا تقوم على هذا على الشيء وعلى ايه وعلى نقيضه لا بد اذا في حق ده في باطل ده في صح ده في غلط ده في حلال ده في حرام لا بد لان بتضيها تتميز الامور فهي الدنيا كده لا بد ان يكون فيها الاثنين فشوف ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث عن هؤلاء وصفة الخلق وان هم يعني بصفهم بكثرة السجود سجادا كثرة البكاء يجي بقى في المقابل طائفة تانية نسأل الله ألا نكون منهم فشوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه فخلف من بعدهم ايه خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا هنا أهل العلم اللي بيحبوا يعقدوا مقارنات قالوا أضاعوا الصلاة حطها في مقابلة خروا ايه السجادة فشوف في ناس خروا لله سجادة وفي ناس عملوا ايه الصلاة كلها مش السجود بس الصلاة كلها تمام وبعدين وبكية ناس تخاف من الرحمن وتبكي مع انها طائعة ودول اتبعوا ليه اتبعوا الشهوات ده بصنف في مقابل صنف ناس تخير الله ساجدة ناس ضايع صلاة ناس بتبكي خشية من الله وناس غرقانة في ايه الشهوات والايه والملذات فدي الشيء ودي نقيده نعوذ بالله ان نكون من هذا النقيض امين رب العالمين لما تيجي تقف مع الايه بقى والايه دي يمكن انا سمعت كثير من اخواننا الوعاظ والدعاء بيتكلموا ويدندنوا حولها كتير ان هي فيها كلام كتير قوي لكن في امور خطيره ينبغي ان كان يقف معه بينها الناس منها تعبير القرآن اللي ربنا قال فيه فخلف من بعدهم خلف ما معنى كلمة خلف طب خلف يعني أعقبهم كده يعني جم بعديهم فمن خلفك هو من يأتي إيه؟ من يأتي بعدك فجاء من بعدهم ربنا بقول إيه إيه خلف مش خلف خلف يعني معناه ايه كلمة خلف خلف يعني عقبة لكن خلف معناه ايه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما خلاص خلف انا اعقبهم ايه ربنا كان قادر يقول قول خلف بالفتح هي جاءت بالتسكين كده فخلف من بعدهم ايه خلف يعني ايه خلف خد بالك لا اقول لك انا اقول لك قوم خلاص بقى طاشت شهابكم في عندنا في اللغه العربيه خلف وخلف الاثنين بيقصد بيهم الذريه والولد تقول له خلف وله خلف يعني له ذرية ودي ذرية طب وايه الفرق بين الاثنين قالوا كلمة خلف بفتح اللام كده خالف بتطلق عند العرب على الذرية الصالحة يقول لك فلان له خلف يعني ايه ذرية صالحة وكلمة خلف بتسكين اللام تطلق على الذرية الطالحة وهي دي اللغة الشكل فيها تفرق في المعنى ما بين الشيء ونقيده. بالضبط زي ما قلت لكم زمان كلمة سيد الشكل سيد، فلو قلت لأحد الناس أنت سيد فقد مدحته، ولو قلت له أنت سيد فقد ذممته. والفرق إيه؟ فاتحة وكسر. فسيد من السيادة فجعلت له السيادة، وسيد هو المسود وما يركب من دابة ونعل. فعايز أقول له الطحمار أنت جزمة أنت أي حاجة. والفرق إيه؟ إذا قلت لك فتحة وكسر بس. فهنا الفرق فتحة وسكون. فالخلف الذرية الصالحة، والخلف الذرية الايه الطالحة. وعشان كده كل ما كان صالحا رضيئا كانوا يسموه خلف. فالعرب الله العربي لما كان يسمع كلام كده ما يعجبوش رضيء فيقول هذا خلف. خلف يعني ايه؟ يعني شيء رضيء، حاجة رضيئة مش حلوة مش حلوة. وكان عندهم العرب مثل سائد لما كانوا يحبوا يسخروا من تفاهة واحد، ما تتلاقي بعض الناس كده يقعد ساكت ساكت ساكت وقت ما يتكلم يقول كلام ايه كلام هايف. فكانوا عندهم مثل كده احفظوه، يقول لك سكت ألفا ونطق خلفا. ثاني المثل سكت ألفا ونطق ايه خلفا، يعني قاعد ساكت ها ألف ساعة ألف سنة ها مبالغة كده يقولوا كده، وأول ما نطق نطق ايه خلفا. خلفا يعني ايه؟ يعني كلام خايب وكلام رضيء ملوش أي لازمة. فشوف القرآن بيقول فخلف من بعدهم ايه خلف. خلف يعني جات بعدهم ذرية منيلة بنيلة رضيئة ضالة مضلة. طب مين هي الذرية دي؟ فخلف من بعدهم خلف. فنمرة واحد قالوا من المعني بهذا التعبير، فبعض أهل العلم قالوا المعني بهذا التعبير النصارى. النصارى فالأنبياء كانوا كثير جدا في يعني في اليهود، ولما راح الأنبياء ودي النصارى خرب الدنيا. فكانوا بئس الخلف مش الخلف، بئس الخلف والعياذ بالله. البعض قال هذا والبعض قال الاثنين، والله اليهود والنصارى لا في قرن في دول ولا في دول. والبعض بيقول لا اني المعني بهذا اناس سياتون في امه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيبقوا مننا ومعانا في اخر الزمان. في اخر الايه الزمان هتبقى دي صفاته، اضاعوا الصلاه واتبعوا الايه الشوارع. تمشي كده تبص كده في الشوارع في الناس ترى ان هذه الايه بتتحقق والله. فعشان كده قتاده ومجاهد لما قعدوا يتحدث في تفسير هذه الايه فقالوا ان فخلف من بعدهم خلف، قالوا اناس سيظهرون بعد قبض العلم والعلماء. فلات لها الدصين زي ما احنا شايفين كتير قوي كتير قوي، علم العمال يموت والعلماء عمالين يموتوا ولا يبقى الا الايه الا الحثالة. فيموت جاد الحق ويقعد لك المفتي حثالة كده تقعد لك كده يموت كل واحد كان بيقول حق تلاقيه رايح ويقعد لك بتاع الباطل تجد كده حثالات. فيقول لك كده هو قوم سيظهرون حينما يقبض العلم والعلماء. اسمع بقى، زناة يزنون في الأزقة، ده من صفاتهم كده بيقول مجاهد وقتادة فشأنهم كده حب الزنا. يتبارون بالزنا، يتبارون ايه بالزنا. فتعال بص كده لا حتى في اي قطاع في اي قعدة الا ما رحم ربي. الشباب اللي بيقول عليهم شباب وهم شباشب قاعدين بيتباهوا بايه؟ بيتباهوا بايه؟ يقول انا ماشي مع واحده كده الشيخ يطلع سريتها شوف العينين والباب دي، لكن ما قالوش ده انا صليت النهارده صلاه الفجر كده. لا واخد بالك؟ خدها كده تعالى في اي مجتمع اقعد اتكلم عن صلاتك وسماع العلم. لا يا عم يا راجل انت تصبعنا، شوفنا حاجة حلوة كده نتكلم فيها، يبايح لهم الكلام عن كده. فتلاقي الزنا الناس بتتباهى بيه، بل بيدخل البيوت باسم الفن وزنا، والله زنا. يعني واحد عمال يقبل واحدة ومش عارف ايه ويعمل ايه واقف بالك. وانا اذكر كنت قرأت عن واقع الضبط واحد بيرتكب مع واحدة في الطريق العام فعل فحش، فمسكوه وخدوه. فطبعا المحامي واقف مش عارف يقول ايه، جاب محامي واقف مش عارف يقول ايه دافع عنه. فقلت يا سلام لو نصبوني انا محامي، مع انه مش دفاع عن الباطل ده تبصيرا للناس دي. كل سبحان الله بتحاسبوا على ايه؟ عمل ايه يعني؟ قبلها. قال لي طب التلفزيون جوه بيوتنا وانت بتقعد تتفرج انت ومراتك وعيالك على اللي بيقبل وبيعمل. لا بس هو بيوريها لي. يقول لك ده اسمه فن. فن. طب ما ده الاخر بيفن، اعتبروه بيفن يعني. فرقت ايه يا اخوي؟ فرقت ايه؟ ثلاث تباين الزنا كده والشباب اللي عمال يتكلم على دي وعلى دي، الناس ما بيه. وبعدين شوف يزنونا فين؟ في الازقة. في الازقة، الازقة اللي هي الشوارع الضيقة والظلمة دي. فتمشي بسيارتك كده والله تخش بعض الشوارع طلعت لها عربيات مركينة في الظلمة، فضايح فضايح. واحد ماشي مش عارف حاضن واحدة حاط ايده في ظهرها وايده على كتفها وهي ماشية مش عارف ماسكة فيه عاملة ازاي. اهو ده فعلا كده. فدول خلاص عشقوا الزنا والفجور. بيصلوا؟ بيصلوا؟ والله ولا بيصلوا ولا بيزكوا. لو بيصلي ما يعمل كده. فدول فعلا اضاعوا الصلاة وايه؟ واتبعوا الشهوات. واتبعوا الشهوات. فقالوا اني هذه اشارة الى ما سوف يحدث في اخر الزمان، واحنا الان بقينا في اخر الزمن مش تبقى عارف يعني. ومؤشرات وكل علامات الساعة الصغرى بدأت تكتمل كما اخبر عنها وبها من لا ينطق عن الهوى عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فنسأل الله السلامة ونسأل الله حسن الخاتمة. امين يا رب. فقالوا هم دول. قالوا طيب صفاتهم ايه بقى؟ فخلف من بعدهم ايه؟ خلف. عملوا ايه؟ قال اضاعوا الصلاة. طيب ضيعوها يعني تركوها كلية. طيب ولو كانوا تركوها كلية، طب تركوها تكاسلا ولا جحودا؟ هذه واحد. ولا اضاعوها بمعنى ان هم اخذوها عن وقتها وضيعوا اركانها وحقوقها. ترجح دي ولا دي؟ ترجح دي ولا دي؟ ها؟ ترجح ان هم ضاعوها يعني تركوها كلية، ولا ضاعوها بمعنى اخروها عن وقتها وضيعوا حقوقها. ولا ضاعوها كلية، ده في من يضيعها كلية ويتركها تكاسلا، في من يتركها ايه؟ جحودا. جحودا يعني مش عاجباه، زي ما بعض الكلاب الموجودين دلوقتي تيجي تقول له صلي يقول لك صلي. هي الصلاة تعمل لي يعني يا اخوي؟ كانت عملت ايه للناس يا ده الواحد ما بيصليش غير الحرابي وغير المش عارف ايه وغير الايه. والله تسمع كلام ده من متمسلمين يقول لك باللفظ كده، وبعدين التاني يطلع لك والله مرة بواحد كده يطلع كلام كده قال لك ده انا ما انتكستش وتخرب بيتي غير لما صليت، ده انا طول ما انا كنت بصلي كنت 10 على 10. شوف قد ايه بقى كلاب كلاب والله. فدول طبعا ما فيش شك اجماعا خارجين من ربقة الاسلام، مرتدين مرتدين. وفي من يتركها ايه؟ تكاسلا. يعني هو عارف يقول لك الله انا عارف اني مقصر وان ربنا حاسبنا الشاب عسير، وانا والله عايز اصلي سدعيلي مش عارف ايه وانا ناوي. في ناس كده طبعا بالطبع لا يستويان لا يستويان. فيا ترى المقصود مين فيهم لو كان المقصود تركها؟ وحديث النبي بقى صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الايه؟ الصلاة. من تركها فقد كفر او اشرك. مسألة خطيرة يعني. فهل هم دول مقصودين ولا المقصود انه من ضيع اوقاتها، واللي بيضيع اوقاتها كتير نسأل الله السلامة وان يعيننا على ادائها في اوقاتها، امين يا رب. فاللي بيضيع اوقاتها اللي ربنا حكم عليهم في القرآن الكريم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، اللي هم مين؟ يأخروا بقى الظهر، العصر والعصر، المغرب والمغرب، عشان الغير عذر مش حاجة ولا، لكنه كده خلاص مش فاضي مقارف، لما يجيله مزاجه بتفرج على الماتش، بتفرج على التمثيلية، بيحكي مع عبد الصبور وعبد المجيد، فيش مشاكل يا، فيأخرها ويسيبها كده براحتها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أولئك الذين يؤخرون الصلاة، يقعد يسيبها كده لآخر الوقت، فسئل عن رجل يؤخر العصر حتى تغيب الشمس، فقال إيه؟ قال تلك صلاة المنافق يؤخرها حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان، واقفين الشيطان يجي في ساعة الغروب ويروح واقف كده ومسنطر نفسه ان الشمس تبقى في وسط دماغه، عارف ليه؟ عشان عباد الشمس لما يسجدوا كأنهم ايه؟ يسجدوا له بالظبط كده، تمام؟ فبيقول حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقرها ولم يتم ركوعها ولا سجودها ولم يذكر الله فيها إلا قليلا. مو عايز يلحق، دي صلاة الايه؟ صلاة المنافق، اللي هو يأخرها ويمتها والعياذ بالله إلى آخر وقتها. كذلك نقار الصلاة، وده عدم أداء حقوق الصلاة، انك لا تعطي للأركان في الصلاة حقها، نظام زي ما قلنا قبل كده النقر ايه؟ سمينا احنا نقر ايه؟ نقر الغراب. قلت لك في ناس بتصلي كده وصلاة اسمها الصلاة اسمها نقر غراب زي ما النبي وصفها، نقر الغراب. فزي ما قلت لك الغراب لما يحب ياخد حباية من الأرض بيعمل ايه؟ شفتها؟ بالظبط ايه؟ هو ده سجوده وهو ده ركوعه، يركع يسجد يروح قايم، خلاص خلص الصلاة في دقيقتين. هو قال لك شغلش بالك يعني اخطفها وجاي ثانيتين ما فاضي، خطفها جاي يخطف يلا بيجري. فده نقل غراب، وده اللي انا قلت لك مهما صلى والله ما صلى وهيلقى الله بلا صلاة. وكلكم تذكروا حديث خلاد بن رافع اللي دايما اقوله لكم، اذهب فصلي فانك ايه لم تصلي، كان العيب في كده في نقل الاركان. والنبي قال له لا، اذا ركعت اذا وقفت فاطمئن واقفا، واذا ركعت فاطمئن راكعا، واذا سجدت فاطمئن ساجدا. ولذلك في حديث في سنن الترمذي حسن صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه لا صلاة لمن لا يقيم. يقيم يعني ايه؟ يعني يقيم صلبه ويقعد اطمئن كده، اعتدل من الركوع يقيم صلبه كده مطمئن، نزل واعتدل من السجود يقيم ظهره كده مطمئن، فده لا ملوش صلاة، فهذا ملوش صلاة نهائي. ولذلك في رواية حذيفة، وهذه رواية في صحيح البخاري وعند النساء وهذا لفظ النسائي، حذيفة كان بيصلي فرأى رجلا بجواره يطفف الصلاة يعني بينقرها كده، فلما فرغ بيسأله بيقول له منذ كم صلي هذه الصلاة؟ صلي شد بالك قد ايه؟ فقال منذ 40 عاما، وانا اذكر الجماعة بتوع الريف 60 سنة بيصلي كده، والله لما بروح الريف بكاد بجن من صلاتهم، والله من صلاة وحرابة البقرة كده ونازل مصلية. يعني انا في مرة واحد نادى عليا التفت بكلمه على بال ما التفت ان حتى اللي تخلص صلاته كده على طول ما تفهمش طخت خلصت. فقال له منذ كم صلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. فقال منذ 40 سنة ما صليت. انت فاكر نفسك 40 سنة بتصلي؟ ما صليت. ولو ظللت على هذه الصلاة، ده حذيفة اللي بيقول له ولو ظللت على هذه الصلاة فمت لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. كده أقول لأنه مش كده وما مرش كده ولا يحب كده. فالصلاة يعني صلاة؟ هلا فكلا الأمرين مصيبة، تضيع الصلاة بالكلية مصيبة، تضيع الحقوق والأركان مصيبة. فيا ترى ما هو المعني بقول الله تعالى أضاعوا ليه؟ أضاعوا الصلاة. وهل فعل هذه الآية ليها دخل في القطع بتكفير تارك الصلاة أم لا؟ نعم أم لا؟ طبعا عايزين تعرفوا ولا مش عايزين؟ مش عايزين ده موضوع تاني. فلو انكم عايزين يبقى ان شاء الله جيني يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر، على اعتبار ان لقائنا يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر سيكون ما بين المغرب والعشاء. احنا مش عارفين الساعة تقدم اول الشهر ولا لسه. ايا كان ايا كانت اتقدمت ما تقدمتش، لقائنا يوم الثلاثاء القادم ما بين المغرب والعشاء. اعتقد الوقت بدأ يتأخر يعني، فيكون لقائنا ما بين المغرب والعشاء. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم، وكل عام وانتم بخير.